بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. والحمد لله الذي أكرمنا بالإيمان وأعزنا بالإسلام ورحمنا بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فأخرجنا به من الضلالة، وهدانا به من العمى، وجعلنا إخوة متحابين. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوتي في الإسلام، السعيد من فقه دين الله عز وجل. ودين الله عز وجل هو كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فمن وفق للفقه في دين الله وكانت أعماله خالصة لله فهو ولي الله الذي إذا دعاه أجابه، وإذا استغفره غفر له، وإذا طلبه أعطاه. ونحن فقراء إلى الله عز وجل، والله هو الغني، علينا أن نسأله سبحانه وتعالى هداية قلوبنا، وأن يحبب إلينا الإيمان ويزينه في قلوبنا، ويكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. والله ما خاب من دعا الله عز وجل، لأن الله عز وجل وعد الداعي بأن يجيبه: ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. أخوتي في الإسلام، الحجة قامت على الناس جميعا ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام، خاتم الأنبياء والمرسلين، فدينه ناسخ لجميع الشرائع، ودينه باق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولذا إذا نزل عيسى نبي الله، وعيسى رفعه الله عز وجل ولم يقتل كما تقوله اليهود، وإنما رفعه الله عز وجل حيا، وسينزل ويحكم بشرع محمد صلى الله عليه وسلم. فلذلك علينا أن نجد ونجتهد في معرفة ما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم، إذ أن كل الطرق مسدودة إلا طريق المصطفى صلى الله عليه وسلم، فهو طريق واضح أوضح من الشمس في رابعة النهار. دليله كتاب ربنا وسنة نبينا صلوات الله وسلامه عليه، فمن اهتدى بهذا الكتاب لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. هو الذي تحصل له الاستقامة وعدم الضلال والهداية، والنهاية أن يكون يرافق رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة. هذا والله السعيد، وهذا والله الذي وفقه الله عز وجل. فلذلك علينا يا أحبابنا أن نقرأ كتاب ربنا كما قرأه أصحابه، نتدبره ونعمل بما فيه، ونقرأ سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فهو الذي بين لنا الجنة كأنها رأي العين، نرى الجنة ونشاهد أهل الجنة يتزاورون فيها، وبين لنا طريقها كما حذرنا صلى الله عليه وسلم من النار فكأنها رأي العين، فنرى الذين ركبوا رؤوسهم وأعرضوا عما جاء برسول الله صلى الله عليه وسلم يتعاون فيها. نسأل الله عز وجل لنا التوفيق والهداية. إخوتي الإسلام، نحن في هذه الأيام نستقبل هذا الموسم العظيم وهو حج بيت الله، ومن نعمة الله عز وجل لنا أن جعل لنا مواسم نتجر فيها مع ربنا، منها 5 صلوات في اليوم والليلة. هذه الصلاة العظيمة التي لعظمها فرضها الله عز وجل على رسوله بدون واسطة، عندما عرج به إلى السماء فرضها عليه 50 صلاة. ثم أشار نبي الله موسى أن أمة محمد لا يستطيعون 50، فرجع رسول الله وتردد على ربه حتى أصبحت 5 بأجر 50، فهي نعمة والله، فهو موسم إذن. ولذلك جاء في الحديث أن من توضأ خرجت الخطايا من يديه مع الماء ومع آخر قطر الماء، وإذا غسل وجهه كذلك، وإذا غسل يديه كذلك، وإذا مسح رأسه كذلك، وهكذا. فإذا حصل له وضوءا كوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى كذلك صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو عبد الله الذي وفقه. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الصلاة مثل نهر جارب على باب أحدنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن بباب أحدكم نهر ماء من الماء يغتسل فيه المسلم في اليوم والليلة 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا. فقال: فكذلك الصلوات الخمس يمحو الله عز وجل بهن الخطايا. وكذلك موسم رمضان وموسم الجمعة كما تعرفون يتقدم الخطيب ويسمعنا من كلام ربنا وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم، ولقد سمعتم خطبة اليوم، فإن من وعاها وعرفها تماما وعمل بما في مضمونها حصل له خير الدنيا والآخرة. ونحن يا إخوان ليس عندنا إلا كتاب ربنا وسنة نبينا، فبين فيه الله عز وجل الشرك وخطر الشرك، وأن المشرك لا يدخل الجنة ولو صلى وصام وحج بيت الله الحرام، ما دام يدعو غير الله، يذبح لغير الله، يستغيث ويستعين فيما لا يقدر عليه إلا الله بمخلوق سواء كان حيا أو ميت، والله لو حج كل عام وصلى وصام الدهر وقام الليل، ما دام أنه جعل مع الله شريكا يدعوه كما يدعو الله ويرجوه كما يرجو الله، فإنه لا يقبل له عمل. والله يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولذلك يا أحباب، في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي يقول الله عز وجل: يا ابن آدم لو أتيتني بغراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بغرابها مغفرة، بملء الأرض مغفرة. الإنسان يسلم من الشرك والبدعة فهو على خير عظيم، المشكلة أن يقع في الشرك الذي هو محادة لله عز وجل، ويقع في البدعة التي هي باب الشرك، فمن البدعة يدخل الناس إلى الشرك. فهكذا أيها الأحباب، لا إله إلا الله مفتاح الجنة، ثبت في الحديث أن رجلا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ينشر له يوم القيامة 99 سجلا من الخطايا، خطايا عظيمة لكن ليس فيها شرك ولا بدعة، فلما نشرت بين يديه خاف ووجل خشي أن يكون من أهل النار، فقالوا لك شيء؟ قال بهت الرجل، فقال لا أدري، فقال بل لك عندنا، فتخرج له بطاقة فيها لا إله إلا الله، فتوضع لا إله إلا الله محمد رسول الله، فتوضع هذه الكلمة هذه البطاقة في ميزان، وهذه السجلات من الذنوب في توضع هذه في كفة وهذه الذنوب والخطايا في كفة أخرى، فترجح بها لا إله إلا الله، فهي كلمة عظيمة هي مفتاح الجنة، لكن علينا أن نعرف معناها وأن نعمل بمقتضاها، ومعناها ألا معبود بحق إلا الله، فالناس يعبدون معبودات بدون حق، الذي يطوف بقبر الولي ويذبح له عبده لكن بغير حق، والذي يذبح مثلا للجن وللملائكة عبدهم بغير حق، وإنما المعبود بحق هو الذي خلق ورزق ويحيي ويميت، وهو الله عز وجل. إذن معناها لا معبود بحق إلا الله، وشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم معناها نطيعه فيما أمر صلى الله عليه وسلم، وننتهي عما نهانا عنه عليه الصلاة والسلام. فإذا أطعنا رسول الله طاعة رسول الله طاعة الله، فمن أطاع الرسول فقد أطاع الله، فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا لطاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم حتى نشرب من حوضه يوم القيامة، فالله أعطاه حوضا عظيما آنيته عدد نجوم السماء، ولا تسأل عن طوله وعرضه، وما هو أحلى من العسل، فمن شرب منه شربة لا يظمأ بعده. وجاء في الصحيح الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله، وينبغي أن يكون كل مسلم عنده شيء من تركة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الحديث التي جمعها الثقات، ولم يعني ينتهي القرن الثالث من القرون المفضلة إلا وقد جمعت سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فهي تزخر بالمكاتب، فهي تنادي أتباع محمد صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا هذه مثلا شيئا منها، لا نستطيع لا تستطيع أن تجمع السنة كلها، وإنما لو أخذت مثلا جامع الصحيح لإمام البخاري أو مسند الإمام مسلم أو غيرها من كتب السنن، تعرف كيف تصلي، كيف تصوم، كيف تحج، كيف تعامل، كيف تؤدي حق الله، كيف تؤدي حق جميع إخوانك. هكذا أيها الأحباب ينبغي أن نكون على هذه الطريقة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أخبرنا أن العمل إذا لم يكن خالص لله حتى ولو كان صواب لا يقبل، لو كان خالص لله، لكنه والمبتدع قد يعمل عمل خالص لله لكنها بدعة لا ما أنزل الله بها من سلطان. فلذلك إذا كان العمل خالص وكان على ما جاء به رسول الله قبل، وإن كان خالص ولم يكن على ما جاء به رسول الله لا يقبل حتى يكون خالصا وصوابا، فالصواب ما شهد له الكتاب والسنة، والخالص ما كان لله عز وجل. جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني أحب أن أقف المواقف، يعني مواقف العبادة، أحب أن أصلي، أحب أن أصوم، أحب أن أجاهد في سبيل الله، أحب أن أقام مثلا أن أنفق في سبيل الله، أحب الصيام، أحب الحج، يعني مواقف لله عز وجل، لكنني مع هذا أحب أن يراها الناس، أن يراها الناس. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما أجابه حتى جاء الوحي من السماء فنزل قول الله: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. العمل الصالح ما هو؟ من يجيبني الذي عليه أمر رسول الله، الكتاب والسنة، هذا العمل الصالح. والخالص ما كان لله. فقال تعالى فقرأها على الرجل فقال له: الله يقول فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك به بربه أحدا. هكذا. ولذلك مثلا الرياء خطير، الرياء والعياذ بالله خطير. فإذا رأى الإنسان بعمله فإن الله يحيله إلى من يرائيه. قال النبي: إياكم وشرك السرائر. قال له: ما شرك السرائر يا رسول الله؟ قال: يقوم الرجل يزين صلاته لما يراه، ليراه رجل غيره وليشاهد، ويقول: فلان يصلي، فلان يحسن الصلاة. أنت اجعل عملك لله، لا تلتفت للناس، وإنما اعبد ربك سبحانه وتعالى وخصه بالعبادة، لا إله إلا هو. إذا كان هناك سؤال، قد تكون الأسئلة يا أحباب يعني فيها فائدة أكثر من أن أتكلم وعند الصالحين مثلا أسئلة تفيد الجميع. نعم. كيف يذبح؟ يقول: هذه راهي لله وثوابها له مثلا من سيدي فلان، جوز ولا ما جوز؟ أخونا يقول: أيذبح الذبيحة؟ يقول: هذه لله وثوابها لسيدي فلان. طيب، أين ذبحها؟ ذبحها عند سيده هناك عند القبر. أقول: عندما ذبحها ذهب إلى القبر صاحب القبة وذبحها هناك. ساعات يذبحها، كم ساعات يذبحها؟ خلاص، بمجرد ما ذبحها هناك فهو أشرك بالله، فحبط صومه وصلاته وحجه ما لم يجدد لا إله إلا الله. لأن قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. نعم. تذبحه في الدار، المقصود النية، إنما الأعمال بالنيات. فإن يعني ثوابها للولي. بهذه المناسبة يا إخوان نريد أن نعرف من هو الولي. من هو الولي؟ هل الولي هو ما يختاره الناس؟ الولي بيّن الله عز وجل صفاته في القرآن الكريم، بيّن صفاته في القرآن الكريم. وتقسيم عوام الناس وعلماء السوء إلى أن هؤلاء أولياء وهؤلاء عوام، هذا تقسيم شيطاني، تقسيم شيطاني. كل من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا فهو ولي لله، سواء كان الرجل أو امرأة. أما الولي سيدي فلان التي بنيت عليه قبة، هذا من تقسيم مثلا قطاع الطريق الذين يريدون أن يقطعوا الطريق على عوام المسلمين حتى لا يهتدوا إلى طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل من كان لله تقيا فهو لله وليا. أما ذلك الذي يدعي الولاية في حياته وربما قبل موته يبنى له مسجد فيقول: إذا انتهى أجلي ضعوني في ذلك المكان حتى يطاف بقبري وحتى تقدم لي القرابين، هذا ليس بولي، هذا شيطان، هذا ولي الشيطان، ليس ولي الرحمن. فعندنا الناس قسمين: منهم أولياء الرحمن ومنهم أولياء الشيطان. فأقولها بصراحة: أصحاب الطرق هؤلاء الذين يحسنون للناس مثلا الذبح للأولياء هم أولياء للشيطان، والله ليسوا أولياء للرحمن. وإنما ولي الرحمن هو الذي يقول للناس: العبادة كلها لله، الذبح لله، والنذر لله، والاستعانة والاستغاثة والدعاء والرجاء والخوف والتوكل كلها لله. هذا هو. فلذلك ينبغي أن نزيل من أذهاننا أن أمة محمد قسمين، 99% هؤلاء عوام و1% ولي، هذا ما يرقى الناس إلى الله ولا تقبل أعمالهم إلا بهذا، هذا التقسيم شيطاني. لماذا؟ لأننا تركنا كتاب ربنا وسنة نبينا، وإلا لو قرأنا الكتاب لبين الله عز وجل صفات الولي. اسمعوا قول الله عز وجل في آية في آية من سورة يونس، قال سبحانه وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. انتبه لما بعد هذا، قال الذين آمنوا وكانوا يتقون، آمنوا بالله وآمنوا برسول الله وآمنوا بما جاء برسول الله واتقوا الشرك والبدع والمعصية، هؤلاء الذين آمنوا وكانوا يتقون. لكن قطاع الطرق عندما يقرؤون هذه الآية، عندما يكون ألا إن أولياء الله خوف عليهم ولا محزنون، أولئك الذين بنيت عليهم القباب، لا يقرؤون الذين آمنوا وكانوا يتقون، ولذلك يعزلون الناس عن القرآن، يقولون القرآن يقرأ للبركة وعلى الأموات، لا تدبروا القرآن ولا تفهموا القرآن. إذا سمعت بإنسان مثل هذا فاعرف أنه ولي للشيطان، إياك أن تسمع منه كلام. اسمع يا عبد الله، في ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه، جاء رجل وقال: يا رسول الله، نذرت أن أنحر إبلا بمكان في هذه البلاد. طبعا الرسول في المدينة لما وجه له هذا السؤال، أنحر إبلا، نذرت أن أنحر الإبل في ذلك المكان. النبي ماذا قال له؟ قال له اذبح؟ لا، قال له: هل فيها وثن من أوثان الجاهلية؟ بلغتنا اليوم فيها صاحب قبة؟ قال له: لا. قال: فيها عيد من عياد الجاهلية؟ قال له: لا. قال: أوفي بنذرك. فمعنى لو كان هناك مثلا ما يسمى بولي مدفون هناك، فإن الذبح فيها لا يجوز، الذبح فيها محادة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وبهذه المناسبة، النذر يا إخوان عبادة، النذر عبادة، ومن نذر عليه أن يوفي بنذره. ولكن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن النذر لا يأتي بخير، وإنما هو يستخرج من مال البخيل. البخيل ما يقدم شيء لله إلا إذا طلب من الله شيء، كما يقول: اللهم من رد الله غائبي أذبح لله ذبيحة، أو نجح ولدي أذبح لله ذبيحة، أو شفي مريضي أذبح لله. ليش؟ لماذا تشترط؟ لماذا لا تدعو ربك؟ ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يستخرج به من مال البخيل. فأنت لا تنذر يا عبد الله، لا تنذر. هل تحب أن يقال لك يا بخيل؟ ما تحب أن يقال لك بخيل. إذا لا تنذر، لا تشترط على ربك، بل ادعو ربك سبحانه وتعالى وتضرع إليه وانت سائل: اللهم اشفي مريضي، اللهم رد غائبي. بل إذا أردت أن تعرف الطريق الصحيح بدون أن تنذر، تملأ مثلا يديك من الدراهم وتتبع بيوتات الفقيرة وتعطيهم وتقول: ادعو الله لما أن يشفي الله مريضي. هذه الطريقة الصحيحة، الطريقة الصحيحة. أما أن تنذر، لا، لا تفعل هذا يا عبد الله، النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج من مال البخيل. في سؤال؟ نعم تفضل. لا أدري، أقول ما أدري نذر هذا. على كل حال، لو جاءنا إنسان وقال: أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، لو جاءنا إنسان وقال: رأيت النبي في النوم في المنام، نقول له: هل قرأت الشمائل التي كتبها العلماء في صفات النبي؟ يقول: ما قرأتها. نقول: صف لنا النبي، وإذا به ما يصفه. فنقول: أنت رأيت الشيطان ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك رجل جاء لابن عباس قال: أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: صف لنا رسول الله، صفته موجودة بالكتب. فوصفه تماما قال أنت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لو قال إنسان مثلا رأيت رسول الله رأيت عليه بنطلون أو رأيت حالق اللحية أو رأيت كذا وكذا ورأى شيطان. فالذي قرأ يعني صفة رسول الله وقال أنا رأيته وصف، ولا يجوز له أن يقول رأيته ولم يره، وصفها لنا كما كان هي موجودة في الكتب، فإنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. عند الدعاء أنا أحيث كثير من الناس. نعم. عند الدعاء لدي من بعد الصلاة أقول بحق محمد أحسن. أخونا يقول هذه والله الأسئلة طيبة. أخونا يقول عند الدعاء عندما أدعو أقول بحق محمد بجاه محمد. نحن قلنا يا أحباب كل عمل ليس عليه دليل من الكتاب والسنة لا ندعو به ولا نقول ولا نعمل. فالنبي عليه الصلاة والسلام له جاه، وهو أعظم الأنبياء جاها صلى الله عليه وسلم، ولكنه ما أمرنا أن نسأله بجاهه. والحديث الجاري على ألسنة الناس سلوا الله بجاهه فإن جاهي عند الله عظيم حديث ليس بصحيح ولم يعرف في كتب أهل السنة. كيف يقول هذا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول لفاطمة بنته يا فاطمة سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا؟ ما قال سل الله بجاهي، سل الله بحقي. فلا يسأل بالجاه ولا بالحق لا النبي ولا غيره، بل كيف نسأل الله عز وجل، كيف نسأل الله عز وجل في دعائنا أن نحظى بشفاعة رسول الله يوم القيامة؟ والله رسول الله عليه الصلاة والسلام هو سيد الأولين والآخرين، وهو خاتم الأنبياء، وهو صاحب اللواء المحمود، وصاحب الشفاعة العظمى. فنقول عندما ندعو ربنا سواء كان ساجدا أو غير ساجد: اللهم يا ربي بمحبتي لرسولك أن تشفع في رسولك، بمحبتي لرسولك أن تفقهني في دين الله، بمحبتي لرسولك أن تشفي مريضي. هكذا تتوسل إلى الله بما أمرك الله به. أمرك الله أن تحب رسول الله، أمرك الله أن تطيع رسول الله، إذن اسأل الله بما أمرك به. أما أن تسأل الله بكلام الجاهلين لا، فلا يجوز لك أن تسأل بحق رسول الله ولا بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن اسأل بمحبته وبطاعته. اللهم بمحبتي لرسولك أسألك أن تفقهني في دين الله، اللهم بتصديقي لرسولك أسألك أن تفقهني في دين الله. ولذلك يا أخوان ينبغي أن نعرف كيف نسأل الله عز وجل. نعم. في رجل فارس له رجل من خشب، نعم، هل في يحرم ينزل يخلي السكات البيضة هذه يعني الجراب يعني من رجلين اثنين باللوح بالثانية اللي ما فيهاش لوح؟ حسن. أخونا يقول الأعرج الذي قطعت رجله ورجع عنده رجل صناعية هو مثل غيره يحرم ويطوف ويسعى إن استطاع وإلا يحمل. نعم. وعند الوضوء ما يتوضأ معدومة الرجل، يغسل مثلا اليدين، يغسل وجهه ويديه ويمسح رأسه ورجليه. فعلى كل حال هو يحج كغيره ولا شك، ولا يخلعها هذه وعند الصلاة لأنها طاهرة. نعم. الجراب الجهة الصحيحة. كيف؟ تقشير. الجهة الصحيحة. خليه ما يقلعوش. الجهة الصحيحة ولا المريضة؟ الجراب. أيوة. خليه صحيحة ولا يقلع. هو يريد. الصحيحة. صحيح. الصحيحة بالنسبة لا يجعل عليها شراب ولا يجعل عليها ساتر. لأنه إذا كان جعل غير واحدة فريدة لفرحة طب جعل الجراب عصمة عنده واحدة ما يضره. هذا أمر الله. هو يعني هل يكون مثلا المحرم يجوز له أن يجعل شراب؟ لا، المرأة تجعل لها شراب لأنها عورة، تجعل لها شراب على رجليها. هذا المقطوع الرجل يعني يريد أن يضع شرابا حتى تماثل؟ لا، اتركها يا أخي، اتركها. ولا، لأنك لو عملت شراب عليها عليك يعني أن تذبح ذبيحة وتوزعها على فقراء الحرم، فلا تجعل ولذلك بهذه المناسبة المرأة إذا أحرمت لا تلبس القفازين التي تخاطع اليدين، ولا تنتقب المرأة بل تكشف وجهها، ولكن تلبس الشراب وتلبس الثياب الفضفاضة. نعم نعم نعم. طيب أنا بشتغل في الخارج في فرنسا، حتى تسأل على الربا. أنا إيش؟ على الربا. الربا. طيب أخونا أولا يقول الصلاة في المسجد الذي فيه قبر تصح أو لا تصح؟ الرسول صلى الله عليه وسلم نهانا أن نصلي إلى القبور أو أن نجلس عليها، وكان في غزوة من الغزوات أنس كبر وكان عمر بجانبه. أنس الذي كبر رأى ترابا وظن هذا التراب تراب عادي جعله سترة، ففطن عمر بأنه قبر، قال يا أنس القبر القبر، يعني لا تصلي إلى القبر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة إلى القبر. فالمسجد الذي مثلا فيه قبر لا نصلي فيه، لا نصلي فيه. نعم. أخونا يسأل عن الربا. الربا لا شك أنه نوعين، ربا فضل وربا زيادة. نعم. وكلها منصوص عليها في كتب أهل العلم. الإنسان مثلا يأخذ كتاب من هذه الكتب يبين له كيفية مثلا يعني الأشياء المحرمة منها الربا. نعم نعم. أخونا يقول يعني لو سأل سائل وقال قبر مسجد رسول الله فيه قبر، لو سأل سائل وقال قبر مسجد رسول الله فيه قبر، ونقول مسجد رسول الله ليس فيه قبر بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن هو والصديق وأبو بكر في حجرة عائشة، وبقوا هناك في حجرة أكثر من 70 سنة. فلما جاء عهد الوليد بن عبد الملك بعد 80 أراد أن يوسع المسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد توفي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبقي الورثة، فأصبحت حجرات زوجات النبي للورثة، فاشتراها من الورثة بما فيها حجرة عائشة، فجميع حجرات مثلا أزواج النبي هدمت لأنه ليس فيها شيء، وأما الحجرة عائشة الذي فيها رسول الله لم يفعل فيها شيء، فأدخلوها في المسجد بما فيه، وهو الآن ليس في المسجد في حجرة عائشة، بل أحاطه المسلمون بمثلث ثم كذلك بمربع بحيث لا يستطيع الإنسان أن يستقبله. فنحن نقول رسول الله في قبره الذي دفن فيه وليس في مسجد، ولكن لما احتاج المسلمون إلى أدخل هذا في ناحية من المسجد وهو يعني لم ثم ينبش القبر ولم يعني تهد مثلا الحجرة، وإنما كان في حجرته عليه الصلاة والسلام. نعم. أهل الصفة وناس فقراء، سلعنا الصفة، أهل الصفة يعني ناس فقراء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لهم سكن وليس لهم، فهم يجلسون في المسجد، يعني مثلا ينامون في المسجد ويتعلمون العلم. نعم نعم نعم. في سؤال حج؟ نعم. طيب يا معناها لكن يقول في نسمة يقول إن شباب الله سبحانه وتعالى مقصد الله وجه الله يعد عليها. لحظة أخونا اشتري. أخونا مثلا يسأل عن مثلا الإنسان إذا يعني تلبأ يعني مثلا لبسه جني، يعني جن الشياطين معروفة، يعني إنسان مسكين ما حرز نفسه، فجاء مثل الجنية أو جنية دخلت فيه، فمثل هذا يعالج بأي شيء؟ يعالج بالقرآن، يقرأ عليه القرآن، يقرأ عليه مثلا أهل القرآن الذين يعرفون تأثير القرآن، فإذا قرأ هذا القارئ مع العالم وقرأ كذا وعلم هذا الذي حصل عليه مثلا مس من الجن أن هذا القرآن يعني شفاء، عند ذلك وأراد الله له الشفاء لا شك أن نقرأ، لكن نروح نذهب للدجالين والعرافين؟ لا، العرافين والدجالين نذهب لمن يقرأ الفاتحة وغيرها من السور. نعم. ولذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في غزوة من الغزوات ومروا بحي من العرب، وكان أصحاب رسول الله نفذ زادهم، مروا بحي من العرب وأرادوا أن يضيفوهم، كان ذلك الحي من العرب لئام، ما أضافوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذهب أصحاب رسول الله هناك وأراد الله أن يخرج من هؤلاء البخلاء لأصحاب رسول الله ما يعني ينقذهم من الجوع. لدغ صاحب هذا الحي كبيرهم، لدغته عقرب أو حية، وأصبحوا يحاولون شفاءه ما استطاعوا، كاد يموت، فقالوا لعل هؤلاء الركب عندهم مثلا رقية نذهب لهم، فذهبوا إليهم وقال أميرهم نعم أنا يعني أقرأ، ولكن ما نذهب ما أقرأ على مريضكم إلا بجعل بقطيع من الغنم، يستحقون لأنهم لئام، بقطيع من الغنم، قالوا نحن نعطيك الذي تريد، فذهب وقرأ عليه سورة الفاتحة، سورة الفاتحة، فقام وكأنما نشط من عقال، كأنما نشط من عقال، كاد يموت بينهم، وأخذوا الغنم، ولكنهم عملوا عملا ما يدرون هذا العمل يوافقهم الرسول عليها ولا يوافقهم، فتركوا الغنم ما أخذوا منها شيء حتى جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله حصل منا كذا وكذا، فهل ما فعلناه من اشتراطنا على الحي من الغنم يجوز لنا؟ قال نعم، أقسم لي معكم. فالمقصود أن القرآن شفاء للقلوب وللأبدان، شفاء للقلوب والأبدان، ولذلك المسلم يا أخوان يتحرس من الشياطين، شياطين الإنس والجن، ويتحرز كذلك من الهوام. قال النبي صلى الله عليه وسلم من نزل منزلا وقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل عن المنزل. قال بعض السلف في ليلة من الليالي نسيت هذا الدعاء فلدغتني عقرب، ورجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم ليلة قال يا رسول الله ما بت البارحة من عقرب إلا دغتني، قال ما أنك لو قلت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضره. إذن حروز نبوية، أما حروز الدجالين وأصحاب الطرق يكتبون يعني مثلا حروزا ويعطونها العوام تحفظ له بهائمه وتجعل الزوجة مطيعة ولا يعتدى عليه، كل هذا من جهلهم بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، كنت تسأل يا أخي. والله بعيد طبعا. السلام عليكم ورحمة الله. هل حدثتمونا عن الزمان الذي يكون فيه عيسى بن مريم عندما يقيم الشريعة ويحكم بدين الله؟ نعم. وكيف، ما هي العلامات؟ أخونا يقول يعني خلاصة عن المسيح ابن مريم نبي الله الذي رفع حيا وسينزل في آخر الزمان، ينزل كما أخبر رسولنا صلى الله عليه وسلم على المنارة البيضاء في دمشق، ينزل وقد مثلا عندما ينزل يكون المهدي يقاتل الناس، لأن هناك ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أن هناك مهدي ينتسب إلى يعني انتسب لشسمه النبي شسمه فاطمة وكذا، المقصود من آل النبي، هذا يخرج إذا ملئت الأرض ظلما وجورا، فهو يخرج المهدي ويقاتل، فينزل عيسى بن مريم يكون مثلا معاونا لنفس المهدي، وعند ذلك عندما ينزل عيسى بن مريم يراه المسيح الدجال في آخر الزمن هذا، فإذا رأى عيسى ذاب كما يذوب الملح، فعند ذلك يقتل مثلا عيسى بن مريم الدجال. والقصة يعني طويلة، من أراد أن يرجع إليها فيرجع إليها في صحيح في الصحيح البخاري ومسلم وإلى ذلك. نعم نعم ها. نعم ها. لا، أخونا يقول هل ينزل في المدينة؟ لا، الدجال يعني نريد أن يرجع الناس إلى الكتب، لأن لا يتسع مثلا مثل هالسياعات اللي مثلا للحديث عنه. سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن مقامه في الأرض، وبين عليه الصلاة والسلام أنه يعني يمر يعني كالريح، يعني أسرع من الريح يمشي في الأرض، فيدخل جميع مثلا البلاد والقرى إلا مكة والمدينة، فإنه إذا جاء ليدخل على أبوابها ملائكة معهم السيوف. فعلى كل حال يعني قصته طويلة وموجودة في كتب أهل العلم، فالإنسان يأخذ أي كتاب في الصحيح ويعود إليها يجد مثلا كما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم الشيخ، أن يجوز للحاج الرجوع إن شاء الله بعد عمر طويل يعمل أكرام. يجوز للحاج بعد عمر طويل الرجوع إلى البلاد يعمل أكرام للعائلة، إذا كان عنده مثلا مال يذبح ذبيحة يجمع عليها قاربه، يعني فرحة برجوعه سالما وبداء لحج بيت الله، لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك أن يفعل هذا. لكن المشكلة الذي يذكرها الحجاج يسألون عنها كل عام، أن بعضهم إذا أراد الحج هناك عادات ما يحج الإنسان، ما يحج حتى يعني يعمل وليمة، فهذه ينبغي مثلا أن يترك هذا الفعل، لأن في مثلا يعني هذا العمل إذا فعل ليس كل إنسان يستطيع أن يعمل هذا، فربما يمتنع على الحج بسبب هذه المشكلة الكثيرة. نعم نعم لا، الدعاء ليس هناك دعاء، تكبر تقول الله أكبر. نعم ليس هناك دعاء، إلا أنك إذا رميت جمرة العقبة، إذا رميت الجمرة مثلا التي تلت مسجد الخيف في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، إن لم تتعجل إذا رميت تتنحى عليها قليل وتتجه القبلة وتدعو بما تستطيع من الدعاء، وكذلك إذا رميت على الجمرة التي تليها تتنحى وتدعو، وأما عن جمرة العقبة ليس هناك دعاء، وهذا في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن لم يتعجل. نعم نعم مثلا أنك عن ساكن محل مثلا شغلة بيع ولا شغلة بالبالين صحيح مثلا أسكن معه ولا يعني تسكن مع هؤلاء مثلا، أنا لو ساكن معه يعني مثلا أنا ما أدري عنه، لو حصلت عنده أخونا يقول الإنسان يسكن مع إنسان عليه حجاب أو حجب، بعضهم عليه أكثر من حجاب واحد، ماذا أعمل؟ عليك تنصحه وتبين له أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن مثلا من اتخذ مثلا حجابا فإن ذلك يضره ولا ينفعه. ورأى صلى الله عليه وسلم على رجل حلق من صفر، قال له ما هذا؟ قال هذا لبست من الواهنة من مرض سمى، قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. فأنت تسكن مع هذا الذي عنده حجاب، ولكن تبين له أن الدين الإسلامي ينهى عن مثلا التمائم والتي يجعلها الإنسان لدفع مثلا البلاء وجلب الخير، لكن ليس لك أن تأخذها بالقوة، لا، أنك تنصح وتبين له. نعم فضل الشيخ، وإن أسألك عن بني القبور ربطها مخدر وكذا سيارة وقرآن على ميت الميمون حرام. طيب أخونا يسأل عن البناء على القبور وتجصيص القبور، البناء عليها وتجصيصها مثلا بالبلاط أو بالرخام، كل هذا من عمل اليهود والنصارى. نحفر القبر ونضع فيه المسلم مسلمة ونضع الطوب ثم التراب، ولا نزيد على التراب يعني غير التراب الذي خرج من القبر لا نزيده، هكذا نساويه. أما بناء البناء عليها وتجسيسها والوقف عليها وإنارتها كل هذا لا شك من عمل الجاهلية. وأما القراءة قراءة القرآن للأموات، القرآن يا إخوان أنزل للأحياء ليتدبرون لينذر من كان حيا، أما الميت فلذا يستفيد لا يستفيد مثلا لو قرأت عليه. ولذلك في رسالة ألفها أحد إخواننا المصريين يقول هل القراءة تصل للميت أو لا تصل، وبين نعم بالأدلة أنها لا تصل، القراءة لا تصل إلى الميت. ولذلك علينا أن نتذكر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان إذا دفن أحد أصحابه هناك يقول ادعوا لأخيكم سألوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل، ما أمرهم بقراءة القرآن لا على القبر ولا في البيت. وما يفعله الناس من إقامة الخيمات والإتيان بقراء القرآن الذي أخذوه يعني ليتأكلوا به، كل هذا يعني من جهل الناس بدين الإسلام. نعم، لا يصل إليه الثواب، لا يصل إليه. نص على هذه الرسالة واستدل بأدلة، رسالة موجودة، وذكر حديث اقرأوا على موتاكم ياسين، ذكر أن الحديث هذا سند صحيح. نعم، درهم ديال العشور، ها درهم ديال العشور الزكاة، الزكاة واش داير زكاة بلاد الناس راه تعطيها الناس او تجمعها وتديها حتى لبلاد المسلمين وتعطيها الزكاة. هذا يسأل عن الزكاة. الزكاة تؤخذ من الأغنياء وتدفع الفقراء، فقراء البلد، فقراء البلد. فإذا مثلا استغنى فقراء البلد ولسوا في حاجة تدفعها إلى من يجاوره وينه. أما أن تخرجها وهم في حاجة إليها لا. ما تدش تعطيها المساجد؟ ها؟ لا لا لا لا. القرآن بي مثلا الزكاة بين الله مصارفها، لا يبنى منها مساجد ولا نعم، بين الله مصارفها. نعم. نعم. هنا يقول يسأل عن ما حكم حلق اللحى. حلق اللحى كبيرة من الكبائر، والكبيرة يعني ما يغفرها لا حج ولا صلاة ولا صيام، وإنما يغفرها التوبة منها، لأنها نص عليها أهل العلم أنها كبيرة من الكبائر. والحقيقة أن اللحية جمال للرجال كما قالت عائشة والذي زين الرجال بلحاه، واللحية هي ما نبت على الخدين والذقن، هذه اللحية كما في القاموس. والإنسان يعني الذي أعطاه الله عز وجل هذا الجمال لا يعني يزهد في هذا الجمال ويختار جمال النساء يكون نظيف الخدين. وأذكر أن أحد الصحابة ما كان له لحية، فيقول يعني الصحابة لو أن اللحية تشترى لاشتريناها لفلان، هذا دليل على مكانة هذه اللحية عند الصحابة. والعرب ما كانوا يعرفون حلق اللحية إلا عندما اختلطوا بالعاجم الفرس وما إلى ذلك. ولذلك ذكر أن مثلا أمير القبيلة إذا غضب على شخص و يحلق لحيته، وهذا لا يجوز، كان يعاقبه بدون حلق اللحية. فهذا الذي حلق لحيته يجلس في بيته حتى تعود لحيته، يستحي أن يخرج للناس وهو مثلا حليق اللحية. الأحاديث كثيرة التي وردت، وفروا اللحاء، أرخوا اللحاء، قصوا الشوارب، جزوا الشوارب، خالفوا المجوس، خالفوا المشركين، في الصحيحين البخاري ومسلم. نعم. وكذلك تقصيرها يا أخي، الرسول صلى الله عليه وسلم ما قصرها، ما أخذنا من عرضها ولا من طولها، فهو أسوتنا، فنحن لا نتعرض إليها. وإذا امتدت يد الإنسان إليها كل يوم يقصر في يوم من الأيام يأخذها بالكلية. اترك يا أخي عبد الله هكذا ولا تتعرض لها حتى تأتي إن شاء الله إذا كنا وإياك من أتباع رسول الله يأتي الإنسان للحيته ويشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. الله المستعان. شيخنا أخونا يقول إذا كانت الضرورة. ما هناك ضرورة، هو يريد أخونا بالضرورة هذه أن بعض مثلا بعض يعني الدول تأخذ الإنسان وتسجنه. الدول لا تتعرض لصاحب لحية إلا إذا تدخل ما ليس له في مصلحة، هذه القاعدة. إذا كان الإنسان، نحن نرى تأتي من البلدان العربية وغير العربية الناس يأتون ملتحين ويعودون، لكن الذي يتدخل فيما لا يعنيه يتسلط عليه مثل الدولة مثلا الأضواء، وربما تعاقبه بحلقها، مع أنه لا يجوز له أن تعاقبه بحلقها، ينبغي أن تأخذ منه مالا أو مثلا تجلده، أما حلقها فلا يجوز له أن يفعل هذا. المقصود ما لا تتعرض الدول، أنا على يقين أي دولة لا تتعرض لإنسان بسجنه وحلق لحيته إلا إذا تدخل فيما لا يعنيه، ومن تدخل فيما لا يعنيه يستحق ما يأتي إليه. نعم. بالنسبة لزائرة القبور المرأة يعني. أخونا يقول بالنسبة لزيارة النساء للقبور، هل لهن أن يزرنها؟ المسألة يا أخي الحقيقة إن اختلف فيها، لكن الصحيح من قوال أهل العلم أن النساء ليس لهن زيارة القبور، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعن الله زوارات القبور أو زائرات القبور. ثم زيارة القبور سنة ليست بفرض ولا واجب، فإذا زارتها المؤمنة، إذا تركتها المؤمنة تركت سنة، لكن إذا زارتها عرضت نفسها للعنة، لعن الله زوارات القبور، فهي تترك السنة حتى لا تتعرض للعنة التي جاءت في الحديث. فلذلك الذي أراه أن المؤمنات لا ينبغي لهن أن يذهبن يزرن القبور ولا حتى مسجد رسول الله، بل هي في مسجد رسول الله أو في بيتها تصلي وتسلم على رسول الله، يصل إن شاء الله السلام عليكم. نعم. صلاة الجنازة يجوز معنا من غير الفاتحة؟ صلاة الجنازة، صلاة الجنازة تقرأ بعد التكبيرة الأولى الفاتحة والثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والثالثة يدعى للميت، نعم، والرابعة يسلم. نعم. أخونا يقول بعض الناس يقول اقرأ على روح الميت ونعطيكم الزكاة، الزكاة للفقراء. نعم، الزكاة للفقراء، هؤلاء محتالون، الذي يقرؤون على أهل الموات محتالون، لا يعطون من الزكاة، يكفيهم من الحرام ما يقرؤونه عليه، فلا نعطيهم، إنما نعطي الفقراء. نعم. ما يصلح. لو كان مثلا الناس يأخذون شباب من شباب المسلمين ويقول لهم اجلسوا في المسجد، خذوا مثلا كتب الصحيح وخذوا تفاسير القرآن واقرأوا احفظوا العلم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ونحن مثلا نعطيكم مثلا ما يكفيكم، هذا الذي ينبغي. أما أن يعطون من الزكاة يعانون على المعصية، لا. ما يصدق. نعم. سلام. من المعلوم أن الحاج عندما يطوف طواف الوداع يترك مكة، ينبغي عليه أن يترك مكة فورا. طب إذا تأخر الظروف في الارتباط بالمطوف وماذا يفعل؟ أخونا يقول المعروف أن الإنسان إذا طاف الوداع يخرج من مكة، وقد يتأخر لظروف، ينتظر السيارة، الآن تأتي السيارة بعدها، لا يضره ذلك ما دام في انتظار، إن شاء الله يضره. نعم. نعم. نعم يا أخي. أخونا يقول الغصن الأخضر يوضع على القبر هل يفيده أو لا يفيده؟ لا يفيده ولا نعمله. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى لما أخذ جريد رطبة وشقها وجعلها على قبرين رأى ما فيه ما حصل لهم من عذاب، فأراد بهذا أن يخفف عنهم، لكن نحن لا نعلم، فلذلك لا نضع جريدة ولا نخلة على الميت لا خضرة ولا غيرها. نعم الحل بالمصحف، الحل بكلام الله، يعني لا شك أنه كلام الله قال ما في شيء إن شاء الله. نعم النبي المزدلف هو كما يقول عن حق الرحيل، قال عنده وقت حق الرحيل وثم نضطر السيارة ما تستناه. أخونا يقول مقدار البقاء في مزدلفة، بعض الناس يقولون بمجرد ما تحط رحلك وتأخذ مثلا جمرات يكفيك، هذا كلام الناس. أما أهل العلم الذين أخذوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كالأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمة الله عليهم على المذاهب الأربعة الذي نصوا عليه في كتبهم أنهم يتبعون رسول الله يبيتون حتى يصلوا الفجر، أما أن يمر الإنسان بها مرورا يأخذ مثلا الجمار ويذهب لا شك أنه يعني مثلا أخطأ وعليه التوبة والاستغفار والندم على هذا، ويذبح ذبيحة يوزعها على فقراء الحرم. على كل الحجيج الأقوياء الأصحاء البقاء في مزدلفة حتى يصلي الفجر، أما الضعفاء فلهم رخصة بعد منتصف الليل. الضعفاء والذي يمشي مع الضعفاء بعد نصف الليل يمشي إلى منى، أما الأقوياء فيجب عليهم جميعا أن يبكوا في مزدلفة حتى يؤذن الفجر ويصلوا ثم يدعو الله عز وجل، وقبل طلوع الشمس يخرجون إلى منى. نعم يا أخي. ما فهمت السؤال. السؤال مرة أخرى. أعيد السؤال. أعيده. إيه. كم يصلي محمد الإمام صلى الله عليه وسلم؟ أيوة. أيوة. سنت. فبعض الناس يقولون أنا مصلي ركعتين فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما تصلي. سنت. أخونا يقول الذي فاتته صلاة الجمعة مع الإمام أو البدوي في قريته، ها كيف يصلي الجمعة؟ يصليها ركعتين مثل ما يصليها مع الإمام؟ لا، إذا فاتته صلاة مثلا الجمعة مثلا ما لحق إلا الجلوس الأخير، ها جلوس هي جلوس بعد الركعتين، يعني ماذا يحصل؟ لابد أن يصليها رباعية، لكن لو لحق ركعة الركعة الثانية يصليها فيكون قد صلى جمعة. المقصود صلوا كما رأيتمون يصلي، يعني في الصلاة يعني بدليلها نصلي كما صلى رسول في ركوعها وسجودها والطمانينة فيها. فلذلك من لحق الإمام وهو في الركعة مثلا الأخيرة فاتته صلاة الجمعة يصلي أربعة، ومن لحقه وبقي عليه ركعة فيأتي بركعة ويتمها جمعة، والبدو في الصحراء عليه أن يصليها أربعة مثل الظهر. نعم. الشبانية المفوت وبغيت نحج عليها ويش من هذا وليدة المفوت نتت بكري وبغيت من زمان نحج عليها ويش صحيح ولا بنتك؟ لا ما هي وصل هي حية ولا ميتة؟ هنا يسأل عن الوالدة توفيت ولم تحج، يحج عنها إذا حج عن نفسه، يحج عنها وكيفية الحج عن الغير عند الميقات تنوي أن هذا الحج عن الوالدة، فتلبي لبيك اللهم لبيك عن والدتي مرة واحدة يكفي. عند الطواف وعند السعي ما تعيد النية، النية الأولى تكفي. نعم. إن شاء الله إن شاء الله. نعم. نعود فيك قراءة القرآن على الميت. ثم تلقاه الناس اللي يقرأ القرآن أئمة يؤمون الصلاة. ما حكم الصلاة؟ من يصبحون أهل كيف أو نحن؟ أحسنت. أخونا يقول قد يقرأ على الأموات أئمة مساجد، أئمة مساجد. ما يضرنا أئمة مساجد وغيرهم، نحن إذا مثلا نتبع من يأتي بدليل على عمله، الذي يأتي بدليل على عمله إمام أو غير إمام نتبعه، والذي ما يأتي بدليل نحن قلنا أي عمل نتقرب به إلى الله إذا لم يكن دل عليه الكتاب والسنة ما نعمله، عمله إمام أو غير إمام ما يهمنا، نصلي وراهم، نحن نصلي وراهم، نصلي وراهم، ولكن لا نحضر مثل مجالسهم إذا قرأوا القرآن على الأموات. أخونا يسأل سؤالا ويقول نريد شرح حديث من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. هذا الحديث، هذا الحديث له سبب، حديث له سبب. كان النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده هذا المبارك، وجاء ناس من البادية يعني أظهروا عليهم الفقر، لباسهم جلود النمار لباسهم، وعرف الفاقة فيهم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وحث على الصدقة، حث على الصدقة، حتى أتى أحد الصحابة بصرة من الذهب عاجز عنها ووضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما وضعها قال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. فهذا لما خطب الرسول صلى الله عليه وسلم وحثه أول من تقدم هو الذي سن مثلا للمسلمين أن يتسابقوا إلى هذا الفعل. لكن أهل مثلا البدع الآن يستدلون بهذا الحديث ويتعامون عن سبب مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم له، يأتون مثلا ببدعة ويقولون من سن في الإسلام سنة حسنة فلو أجر منها. ليس في الإسلام بدعة مثلا حسنة إلا ما دل عليه الدليل. ليس في الإسلام تقسيمهم يعني لما دل عليه الدليل، فالبدعة الحسنة هي ما دل عليه الدليل. ولكن مثلا إذا مثلا المولد مثلا المولد النبوي قال سنة حسنة في الإسلام، طيب السنن سنة الرسول، والرسول بين كل شيء ووضح كل شيء على الصلاة والسلام، وما ترك شيء يقربنا إلى الله إلا وبينه، وهو ما عمل له مولد ولا عمل الصحابة. على كل حال نسمع المؤذن. يا إخوان بالنسبة للبدعة، البدعة هي كل ما لم يكن يعني مثلا عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بالنسبة للأمور الدنيوية ما في الدين ليس في بدعة حسنة، ليس في بدعة حسنة. أما بالنسبة للأمور الدنيوية فيه بدعة، تكون البدعة يعني حسنة وتكون سيئة. مثلا هذا المقرفون، هذا المقرفون إذا استعمل في الخير فهو بدعة ما كان موجودا حسنا، وإذا استعمل الشر كان بدعة سيئة. أما الإسلام لأن الرسول قال كل بدعة ضلالة، فليس في الدين بدعة حسنة إطلاقا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلالة، وكل من ألفاظ العموم، فإذا كل البدع ضلالة. لكن مثلا هذا المقرفون والمسجل كلها إن استعملتها فيما ينفع في قراءة القرآن في التسهيل فإنها تكون حسنة، وإن استعملتها في الشر تكون سيئة بالنسبة للأمور الدنيوية. نعم نعم. صلاة الجمعة مثلا ليس لها، صلي ركعتين كما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الظهر يصلي ركعتين. نعم نعم. أما سنة قبلية ليس لها سنة قبلية، ليس لها سنة قبلية. إذا دخلت المسجد صلي ما شئت، صلي ما شئت، وإذا أذن المؤذن أمسك عن الصلاة. أمسك عن الصلاة بعد أن تنتهي مثلا الصلاة تصلي ركعتين كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام كان مثلا إذا انتهت صلاة الجمعة إن صلى في المسجد صلى 4 ركعات، ركعتين ويسلم وركعتين ويسلم، وإن صلى في بيته صلى ركعتين. فالعلماء قالوا لماذا يصلي إذا كان في المسجد 4 ركعات وإذا كان في بيته يصلي ركعتين؟ قالوا لأنه إذا صلى ركعتين في المسجد يظن مثلا من لا فقه له في الدين أن هذه الركعتين هي تمام ركعتين الجمعة، فهو يصلي 4 ليقطع هذا التوهم. لذلك إذا دخل بيته يصلي ركعتين فقط، هو يصلي في المسجد 4 لئلا يتوهم أنه إذا صلى ركعتين أنها تمام الجمعة. نعم صليها، يصليها لله عز وجل. نعم هي ليس لها سنة. نعم أخونا يقول قراءة البردة، قراءة البردة فيها شرك، فيها شرك، ولا يجوز مثلا للمسلم أن يأخذها ولا يقربها ولا يستمع إليها، لأنه يسمع ماذا يقول في البردة. صاحب البردة أخذ حق الله وجعله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا صاح في الأبيات الذي يقول فيها يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمني، إن لم تكن في المعادي أخذ بيدي وإلا فكل زلة القدم. ثم يقول ومن علومك علوم اللوح والقلم. المقصود أن البدعة فيها مثلا شرك، ولا يجوز للمسلم أن يقتنيها، بل وليس هناك في الإسلام مدايح للنبي صلى الله عليه وسلم، ما عندنا مدايح، لا تجدون في السنة باب مدايح النبي، ولا تجدون في السنة باب زيارة قبر النبي، وإنما تجدون فيها السلام الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم نعم ما لا نارية ولا سيرة تبعه مصلي صلاة تامة الذي تنحل به لا كل هذا لا يصلح، كل هذا لا يصلح. الصحابة سألوه كيف نصلي عليك، هذا كرس يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى كلما جاء الصلاة. اي نعم اي نعم. ولذلك لا ما يجوز لا يجوز أن يصلي على رسول الله بصلاة مبتدأ، لا يجوز إطلاقا. التسبيح بدعة ولا غير بدعة؟ التسبيح كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح بيديه وهن مستنطقات، وكان يسبح باليمين، وهذه ابتدعها الناس، وقد يكون فيها رياء، فتجد الإنسان مع الشارع وهو يضرب بسبحته. فعلى كل حال هي مثلا قل ما فيها أنها مثلا فيها يعني صاحبها يرائي أنه لا يفتر عن التسبيح والتهليل. اي نعم لا لا لا تفعلها ولا ولا ولا تأخذها، وإنما سبح بيمينك. الناس الذين يأخذ السبحة منهم يلعب بها، ومنهم من يغازل بها تقريبا، ومنهم فأنت سبح بالمستنطقات يا عبد الله، لأن هذه اللي تدفن معك، أما السبحة خرزات لا تدفن معك. القبض والإرسال يا أخوان، القبض في الصلاة والإرسال، هل نضع اليمنى على اليسرى على الصدر أو نسدلها؟ السنة أن نضع اليمين على الشمال ونضعه على الصدر، وهذه السنة كما جاء في الحديث، كما جاء في الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع، قال أمر الناس أن يضعوا اليمين على الشمال على الصدر. أما الإرسال فهو لا يبطل الصلاة، ولا ينبغي مثلا أن يكون محل جدال بين الناس، لا ينبغي أن يكون محل جدال بين الناس، يبين للناس أن السنة وضعها اليمين على الشمال على الصدر، ومن أرسلها صلاة صحيحة ولكن فاتته سنة. لا فاتته سنة، ما فيها خلاف، ما فيها خلاف. الذين يقولون أن مالك أرسل فهم ليسوا بصحيح، يعني لم يصدقوا بذلك. مالك ما أرسل إلا أنه ضرب مرة، ضرب فلما أراد أن يضع يده اليمنى على صدره ما استطاع للمرض، فلذلك أرسل يديه للحاجة، للألم. كيف يروي حديث القبض في موطئه ويخالفه؟ ما يمكن يخالفه رضي الله عنه. وإنما جاء مرة ليصلي وإذا به ما يستطيع أن يرفع يديه، فرآه أحد تلميذه القاسم ونشر هذه وقال إن مالك رأى السدل. مالك إذا حفظ حديثا عن رسول الله لا يخالفه لا مالك ولا غيره من العلماء. نعم. المقصود ما ينبغي أن يكون محل جدال ومحل خصام. السنة وضع اليمين على الشمال، ومن لم يضع اليمين على الشمال صلاته صحيحة ولا داعي للخصام ولا المجادلة. هل يجوز أن يصلي قميص وتحت السعدتين؟ هذا يسأل عن الإرساء على الإسبال. الإسبال لا يجوز، يعني ما أسفل الكعبين في النار. ولذلك عمر وهو في تقريبا عندما طعن وهو في آخر لحظة من لحظات الدنيا دخل عليه شاب وأثنى عليه، قال يا أمير المؤمنين صحبت رسول الله وجاهدت. فلما قال عمر وددت أن لا يكون لي ولا علي. فلما مشى هذا الشاب وإذا بثوبه يضرب الأرض، قال ردوا عليه الشاب، فقال له يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك. نعم. نعم هكذا ثبت عن رسول الله أنه يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام، ويرفع يديه عليه الصلاة والسلام عندما يكبر، عندما يهوي للركوع، ويرفع يديه إذا قال سمع الله لمن حمده، أما إذا نزل على الأرض لا يرفع يديه. كذلك ثبت هذا. جزاك الله خير. نعم. أخونا يقول بعض الزوار يتمسحون بالشبك وبالاسطوانات، هذا شرك أو بدعة؟ لا، هذا بدعة ولو نعم من البدع من جهل الناس. نعم. كذلك الذين يتمسحون بالمقام عند الطواف كل هذا من بدع الناس. ليس لنا مكان نمسحه للتأسي برسول الله، لا للبركة، للتأسي برسول الله إلا الحجر الأسود والركن اليماني. نعم. ما هناك مكان ولا يعني مثلا نستلم هذا للبركة، لا، البركة في اتباع السنة، وإنما نستلمه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم استلمه. هكذا قال عمر لما قبل الحجر الأسود، قال والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، لكني رأيت رسول الله يقبلك فقبلتك.